جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: ألا يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه على جواز صلاة الجماعة في البيت؟ لا، ما يدل على جواز الصلاة في البيت، لكنه يدل على أنه لو حصل لسبب أو لآخر فإن ذو سلطان، يعني إذا كان الأمير أو القاضي وحيد في هذه القرية، فالأولى أن يكون هو الإمام، والإنسان في بيته الأولى أن يكون الإمام لو حصل سبب لتأخيرهم عن صلاة الجماعة. أما أنها تكون دليل على جوازها، لا يدل على جواز، بل الواجب المبادرة إلى الصلاة في المسجد، لكن لو حصل لسبب وصلوا في البيت فإمام، فالأولى بالإمامة صاحب البيت، مثل ما إن الأولى بالإمامة ذو السلطان. نعم. قول سال: إذا كان هناك رجلان أحدهما أفقه لكتاب الله لكنه ليس بأقرأ، والآخر أقرأ ولكنه ليس بأفقه، أيهما يقدم، الأفقه أم الأقرأ؟ إذا كان هذا الأفقه يقرأ ويحفظ من الكتاب شيئا كثير ولو أنه أقل من الأول، فلعله يكون أولى، لأنه أتقن للصلاة وأضمن لصحتها ولما قد يحتاج إليه لو حصل عليه شيء في صلاته، فلا يرتبك، يعرف الأحكام. أما إذا كان فقط حافظ للقرآن لكن ما عنده شيء من العلم ولا فقه ولا علم شيء من السنة التي بموجبها يعرف أحكام الصلاة، هذا يكون من علم لعله أولى، ما دام حافظ من الكتاب خيرا كثير. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ العلماء رحمهم الله قالوا: يكره أن تصلي بين الأعمدة إلا للحاجة للضرورة، فيما لو صار المسجد زحام شديد ولم يبقى إلا هذا الفراغ الذي بين الأعمدة فصلي فيه، ما في مانع. أما إذا لم يكن هناك موجب فلا تصلي بين الأعمدة، لأن الأعمدة تقطع الصف، ونحن ملزمين بتمام الصف، تمام الصفوف ورصها وتنظيمها وتعديلها، فالسواري تقطع الصفوف. يقول السائل: إذا صلى الإمام الراتب قاعدا وصلى المأمومين قعودا ثم أحس بنشاط وقام، فهل يقومون معه؟ نعم، هذا ما في كلام، ما في شك، ما دام انه اذا صلى قائما صلوا قياما، واذا صلى قاعدا صلوا قعودا، فاذا قام لا بد ان يقوموا، كيف يصلون خلفه جلوسا وهو قد قام؟ هذا ما حد الظاهر يعني يشك فيها، لكن قل لو كانوا قياما ثم جلس هل يجلسون؟ قل لا، فليتموا صلاتهم قياما. أما كونه قاعد وهم قاعدون ثم قام استطاع القيام، هل يقوم؟ هذا ما في كلام، ما في شك. يقول السائل: إذا كنت أقرأ من صاحب البيت هل يجب لي أن أستأذن منه الإمامة؟ إذا كان صاحب البيت أهلا للإمامة ويتقنها فلا تستأذن، هو إن قدمك تقدم وإلا فلا. قل السائل: إذا فاتتني الجماعة وجدت امرأة من محارمي تصلي، هل يجوز أن أصلي معها لفضل صلاة الجماعة؟ إذا فاتته الصلاة، نعم، وإيش؟ فوجد امرأة من محارمه تصلي، هل امرأة من محارمه تصلي في البيت، هل يجوز أن يصلي معها جماعة لكي يعني يكون إماما لها؟ إذا كان أنه ما وجد ولا يطمع ولا يظن أنه يجد أحدا في المسجد يصلي معه فلا بأس، وأما إذا طمع أنه يجد في المسجد أحدا فإنه يطلب ولو من المصلين واحدا يصلي معه تكون له نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فالأولى تذهب للمسجد وتطلب، إذا ما وجدت أحد مثلك فاتته الصلاة تطلب من أحد المأمومين أن يصلي معك، تكون له نافلة ولك فرض. يقول السائل: ما المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ الإمام ضامن يعني أنه ضامن أحكام الصلاة وملزم بشؤون الإمامة، وأن المأموم لو أخطأ في شيء فإن الإمام يتحمله. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام للإمام، قال: اللهم اغفر للأئمة وسدد المؤذنين. أما الإمام ضام، أما المؤذن أمين مؤتمن، مؤتمن على الوقت وعلى عورات الناس، لو ظهر يصلي يؤذن في المأذنة أو في السطح بأن لا ينظر يمين أو يسار، فربما يطلع على عورات الناس في بيوتهم، فهو مؤتمن على ذلك كله، الوقت يتأكد منه ولا يطلع على أحوال الناس في بيوتهم. نعم. حسن الله إليكم. سائل يقول: من الذي أحق بأن يكون خلف الإمام؟ وهل إذا صلى غلام خلف الإمام هل في ذلك من بأس؟ يقول إيش؟ من الذي أحق أن يكون خلف الإمام؟ أن يكون خلف الإمام، وهل إذا صلى غلام خلف الإمام هل في ذلك من بأس؟ إذا صلى خلف الإمام وهو أهل لذلك، يعني من مثل ما أوصى عليه الصلاة والسلام، يقول: ليليني أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان رجل بالغ عاقل، ولاسيما إذا كان طالب علم، فهو أولى أن يكون خلف الإمام. هذا السؤال ولا إيش؟ نعم. يقول: من الأولى أن يكون خلف الإمام؟ أولى أن يكون خلف الإمام طالب العلم والعقلاء والبالغين، يعني أولى من الصبيان وأولى من العوام الذين لا علم لهم، لأنهم ربما يحتاج الإمام إما أن يرتج عليه شيء فيحتاج إلى من يفتح عليه ويذكره، أو يحصل على الإمام خلل فأيضا يكونون يذكرونه ويسبحون له، أو يكون يحصل على الإمام أمر يجبره على الخروج فيكون فيهم من فيه كفاية وأهلا للإنابة. فيستنيب واحدا منهم. أما إذا كان صبي أو عامي ما يحسن الإمامة فهذا ليس من الأفضل ولا من الأكمل. قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. والحديث الآخر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقرب الأفضل من الناس من الإمام أولى من غيرهم. أفضل الناس أعلم الناس وأعقلهم وأكبرهم بالنسبة للصغار يعني. نعم. يقول السائل يسأل عن حادثة الإفك في أي عام وقعت؟ شو؟ حادثة الإفك. هذا حدث في غزوة المريسيع ولكن عاد السنين ما تحضرني. هل هي في الخامسة أو في السادسة؟ ما عندي يقين لكنها قريبا إما من الخامسة بعد الأحزاب أو بالسادسة فالله أعلم. لكنها في غزوة المريسيع وغزوة سمى غزوة بني المصطلق. نعم. يقول السائل هل لا بد للإنسان أن يخطئ ويفعل الذنوب أو من الممكن أن يعيش بلا ذنوب ولا معاصي؟ سبحان الله. يعني أحد سيقول لك عليك أن تعصي الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويقول اتقوا الله حق تقاته والآيات بالأمر بالتقوى أكثر من أن تحصر والأحاديث والتحذير من المعاصي. ثم نقول هل الأفضل الإنسان يكون تقي أو يكون عاصي؟ لعله لما سمع حديث قول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا من باب الترغيب والحث على الاستغفار إذا حصل منك ذنب. لا يدل على تفضيل الذنب وأنه ينبغي لك أن تذنب، لا، بل الواجب أن تبعد عن الذنوب بقدر ما تستطيع تجنب الذنوب، تجنب المعاصي، واتق الله في سرك وجهرك في ليلك ونهارك. ابتعد عن الذنوب لأنك ما تضمن هل تقبل توبتك، هل توفق للتوبة. ربما يستدرج بك الشيطان إلى ما هو أكبر حتى تهلك. لا يجوز أن الإنسان يأخذ بحسب ما يفهم يعني من هذا الحديث على أنه يحث على الذنوب. لا، بل الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب البعد عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. محقرات الذنوب الصغائر التي قد يحتقرها الإنسان ما يعدها شيء من اللمم، قد يحتقرها فتجتمع عليه فتهلكه. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل لأنك ما تضمن. إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم. ويقول هل من الممكن أن يعيش الإنسان بلا ذنوب ولا معاصي؟ يمكن أنه يجتنب الذنوب والمعاصي بقدر الإمكان إن شاء الله، لكنه ليس معصوم مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي وكان يطيل القيام ويكثر الصيام وجميع الأعمال الصالحة، ويستغفر الله باليوم أكثر من 100 مرة بل بالمجلس الواحد. يقول الصحابة نعد له أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام والمعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمضمون أعلى الدرجات، ومع ذلك يقول رب اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله ووله وآخره وعلانية وسره وغير ذلك من أنواع الاستغفار عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا؟ من يضمن نفسه أنه ما يذنب؟ من هو يضمن نفسه؟ لكن على كل حال يجب أن نجاهد أنفسنا ونجتنب ما نهى الله عنه. نعم. قل السائل: رجل مات أبناؤه قبله، فهل لهم أو لأحد أبنائهم حق في الميراث؟ إذا كانوا كلهم ماتوا قبله ولهم أبناء، فأبناء أبنائه مكان آبائهم، لكن لو بقي له ابن واحد وله أبناء وأبناء، فالابن الواحد يأخذ المال كله، وليس لأبناء الأبناء شيء إلا أن يوصي لهم وصية بالثلث فأقل. قل السائل: شاب استمنى بيده يوم الجمعة قبل الصلاة، هل غسل واحد يكفي أم يغتسل لرفع الجنابة ثم يغتسل الجمعة؟ على كل حال مهما كان إذا حصل جنابة من هذا الفعل أو من جامع زوجته أو من احتلام، فإنه إن اقتصر على غسل واحد ونواه للجمعة وللجنابة جاز، وإن اغتسل لكل واحد منهم غسلا فهو أفضل. الله أعلم. نعم. وحكم الفعل نفسه؟ لا شك أنه عاصي، لا شك أن هذا العمل معصية، وعليه أن يتوب إلى ربه ولا يعود، لأنه يدخل في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك هذا كل شيء، كل ما حصل من العبث فإنه يكون محرم. يقول السؤال: هل للنساء ينزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا لا، لكن تصلي في المسجد تدعو ربها وتصلي على نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الزيارة المشروعة، يكفي. قل السائل: وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه؟ يعني إذا صار لك كرسي مكان خاص في بيتك فلا ينبغي الإنسان يتعدى عليه ويجلس عليه إلا بإذنك.